يفتح محمد سيد أهل السماء والأرض منشأنا الجارح والسنن والفرد وطوي بأهل الباسطة قلها والعار وقرح بالسيف بلا مشركين لا وقرح بالسيف بلا مشركين لا أنا نشهد مقام هذي الإمام ونقول يا رسول الله يا خير الأنام عليك السلام عليك السلام الله يا علم يشاء الله يا علم يشاء يا للا يا للا يا للا يسأله حاجة يا أخي عسى ولا يا جدلي عسى ولا